بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ، هل يمكن أن يقال رجل ثقة ولا يحتمل تفرده؟ ما يجيب. هل يقال في رجل ثقة ولا يحتمل تفرده فيه؟ يعني الأصل أن الثقة يقبل تفرده، وهذه العبارة تطلق في حق من وجد في حفظه أخطاء، يعني في حق من يهم، في حق من يهم، وفي حق من يكون ضعفه يعني حفظه في ضعف. وأما الثقة فلا يطلقون في حقها يعني. يقول: نريد منك الخلاصة في الشاذ والمنكر وفي اتساقهما وافتراقهما. من يذكر؟ الشاذ قسم إلى قسمين: الأول ما خالف المقبول فيه سائر الرواة، والثاني من الشاذ تفرد من لا يحتمل تفرده بسبب شيء في أو ضعف في الحفظ أو ما شابه. والمنكر نعم قسمين أيضا: الأول مخالفة الضعيف للثقات أو لمن هو أولى منه، والقسم الثاني كذلك تفرد من لا يحتمل تفرده. فالشاذ والمنكر يتفقان في القسم الثاني، تفرد من لا يحتمل تفرده يطلق عليه شاذ ويطلق عليه منكر. وأما المخالفة فالشاذ مخالفة مقبول للثقات، والمنكر مخالفة ضعيف للثقات. هل يوجد في إطلاق كلمات العلماء أو في كلام العلماء والحفاظ، هل يوجد إطلاقهم على الشاذ منكر؟ نعم، على كلا المعنيين، على كلا المعنيين في الشاذ قد يطلقون عليه منكر. مخالفة الثقة لما رواه الناس قد يطلقون عليه منكر، كما تقدم معنا من كلام من؟ أبي داود، وغيره كثير، أمثلة كثيرة. وكذلك تفرد من لا يحتمل تفرد يطلقون عليه شاذ منكر. ابن الصلاح، ما الفرق عنده بين الشاذ والمنكر؟ ابن الصلاح ما الفرق عنده؟ من يذكر من هنا؟ عندك؟ عنده ليس هناك فرق، الشاذ والمنكر شيء واحد. ونحن قلنا ماذا تميزا؟ أن الشاذ مخالفة المقبول لرواية الثقات، والمنكر مخالفة الضعيف لرواية الثقات أو لرواية الناس. والقسم الثاني المعنى فيهما واحد، المعنى فيهما، ومع ذلك قد يطلق العلماء على الشاذ منكرا على كلا المعنيين. حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ما حاله؟ من يعني الحديث أنكر أو شاب؟ طيب، من الذي تفرد بهذا اللفظ؟ همام بن يحيى، وآخر من هو؟ يحيى بن المتوكل. وخالفهما سائر الرواة عن ابن جريج فرواه بلفظ اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. وحصل خلاف أيضا في الإسناد، زادوا من؟ زادوا في الإسناد زياد بن سعد، جعلهم رواية من جريج عن زياد بن سعد عن الزهري. حديث: كل البلحة بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، ما حاله وعن من؟ ومن حديث عائشة والحديث منكر فيه أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس. طيب نقرأ الدرس الذي بعده. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. ما معنى الاعتبار؟ مع أن البحث عن المتابعة والشواهد يعتبر اعتبار، كما قال عراقي في الألفية: الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع ما. فالاعتبار هو الصبر والتتبع، البحث عن المتابعات والشواهد يسمى اعتبارا. إذا قالوا صالح للاعتبار، قالوا في راوي صالح للاعتبار أنه فاصلته للاحتجاج بنفسه أو بغيره. نعم، لغيره، يعني صالح للاعتبار أي يصلح مع متابعات أو مع شواهد. الاعتبار أي صالح لأن يبحث له عن متابعة. يقول: إذا قال الذهبي حديث شاذ منكر، يعني اجتمع فيه الوصفان. تقدم حتى ابن الصلاح ذكر الأوصاف كلها بشيء واحد، فهذا حديث شاذ منكر. طيب إذا قالوا يعتبر به، نعم نفس العبارة الأولى صالحة عبارة يعتبر به. إذا قالوا لا يعتبر به يعني شديد الضعف، لا يصلح للشواهد والمتابعات. إذا قالوا روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر فاصلتك، لكن ما مقصودهم بمعتبر ولم يوثقه معتبر؟ أي ممن يعتبر توثيقه، أن بعضهم عنده تساهل أرادوا أن يخرجوا بذلك من وجد منه التساهل في التوثيق كابن حبان ومن شابهه. فنعم، فقولهم ولم يثقوا معتبر أي معتبر بتوثيقه. الشيخ الألباني يقول: ولم يثقه معتمد أي معتمد على توثيقه. الشيخ مقبل كان يذكر العبارة ولم يثقه معتبر، الشيخ الألباني يذكر العبارة الثانية ولم يثقه معتمد، وكلا المعنى كلا العبارتين واحدة، معنى واحد. طيب قال رحمه الله تعالى: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. وذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك، يعني الآن إذا وجد صار ذلك متابعا، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا، معنى أن للحديث مخرجا يجتمع فيه، قول أصلا أي مخرجا يجتمع فيه الحديث، وإلا فلا أي ليس له مخرج إلا طريق واحدة. ليس له إلا طريق واحدة، أي ليس هناك أصل تفرع منه أكثر من راوي، فلذلك وجد يعلم به أن الحديث أصلا أي أصل تفرعوا منه، مثلا من سيرين الأصل رواه عن اثنان أو ثلاث، وإلا فلا أي ليس للحديث إلا طريق واحدة. قلت فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، من الذي روى عن أيوب في الإسناد السابق؟ حماد بن سلمة يروي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فإذا رواه شخص آخر غير حماد ابن سلمة من الذي توبع؟ أصبح حماد بن سلمة متابعا بهذا الراوي الثاني. فإذا جاء شخص آخر ورواه عن أيوب صارت المتابعة لحماد بن سلمة متابعة تامة. ما معنى المتابعة التامة؟ عندك نوضح أكثر. نمرد على المثال، من يوضح أكثر؟ يعني مشارك له في شيخه، يعني هذا العبارة أضبط، يعني شاركه في شيخه مباشرة. المتابعة التامة مشاركة الراوي لراوي آخر في شيخه بنفس الإسناد، في نفس الإسناد. قال فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين، إذا جاء راوي آخر ورواه عن ابن سيرين فهي رواية، فهي متابعة لمن؟ متابعة تامة لأيوب ومتابعة قاصرة لحماد بن سلمة. الآن يكون متابعة تامة لأيوب لماذا؟ شاركه في شيخه مباشر، وسميت متابعة قاصرة لحماد بن سلمة لأنه شاركه في أصل الإسناد وإن لم يكن في نفس الشيخ، سمى متابعة قاصرة وهي المتابعة بنفس الإسناد ولكن لا يتفق معه في نفس الشيخ. قال فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، إذا كان مثلا الأعرج رواه عن أبي هريرة فالمتابعة لمن؟ تابعة تامة لابن سيرين، ابن سيرين تابعه الأعرج وهي تعتبر متابعة قاصرة لمن قبل ابن سيرين. قال أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختلف الصحابي، إذا اختلف الصحابي المشهور في التسمية ماذا؟ شاهد، الشواهد أي ما اختلف الصحابة يسمى شاهد، ولكن قد يطلقون على الشاهد متابعة، قد يطلقون على المتابعة شاهد كما بين الحافظ في النزام، قد يطلقون هذا مكان هذا وهذا مقام هذا، ولا في الأصل أن ما اختلف فيه الصحابة يسمونه شاهدا وما اتفقوا في الصحابة يسمونه متابعة. قال فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة، ولا يشترط أن يكون بالمعنى بل حتى ولو كان باللفظ، يعني قوله بمعنى قد يفهم من أنه اشترط أن لا يتفق باللفظ. فقد وجد بعضهم عدى الشاهد ما اختلفوا في اللفظ والمعنى واحد، وجد عن بعض المحدثين أنه جعل الشاهد ما اختلف اللفظ والمعنى واحد والمتابع ما كان اللفظ واحدا، لكن الصحيح أن المتابعة أن الشاهد ما اختلف فيه الصحابي سواء كان بلفظ واحد أو المعنى متحد مع تغاير في اللفظ، فهذا يسمى متابعة، هذا يسمى شاهدا إذا اختلف الصحابي فهو الشاهد. قال فإن لم يروي أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ، صار فردا مطلقا. ما تعريف الفرد المطلق؟ ما ليس له إلا أسناد واحد، أو ما كان التفرد فيه بأصل السند. والتفرد النسبي ما كان التفرد فيه بالنسبة لجهة من الجهة، سواء بالنسبة لشيخ أو لبلد أو ما أشبه ذلك. قال: وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة بن سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه. من الذي نبه للتفرد كثيرا؟ كثيرا ما يقول لا يعرف إلا من هذا الوجه. ها؟ تلميذي لا بس ينبه، لكن هناك منه أكثر منه، أكثر من نبه على ذلك البزار، وعليه تعقبات في ذلك، لكن هو أكثر من يعتني بمثل هذا. وكذلك الطبراني، كذلك الطبراني، ثم أظن يليهم الترمذي، يليهما الترمذي، البزار والطبراني يليهما الترمذي. ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، لأنه ليس اعتمادا عليه فقط لكن مع غيره، وحديث الضعيف ضعفا يسيرا يجبر مع غيره. قال: وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، إذا اشتد الضعف فلا يصلح الاعتبار. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، أي يصلح الشواهد، وفلان لا يعتبر به، أي لا يصلح. وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعلم. مثال المتابع والشاهد: روينا من حديث سفيان، عندنا هو ابن عيينة، مش عندكم ابن عيينة؟ سفيان بن عيينة مباشرة عندكم؟ ابن عيينة العراقي ذكره في الحاشية بن واطي. مثال المتابع والشاهد: روينا من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء، ولم يذكر فيه الدباغ. الآن إن المتابعة ابن جريج تابع في الحديث من؟ تابع سفيان بن عيينة. وحصلت مخالفة في ماذا؟ ابن جريج خالف ابن عيينة في ماذا؟ في لفظ الدباغ ما ذكره. فهذا يسمى متابعة لأصل الحديث ومخالفة في بعض ألفاظه. فمثل هذا إذا كان الكلام على الحديث من أصله يقول تابعه ابن جريج، وإذا كان الكلام على اللفظة المذكورة يقال خالفه ابن جريج، فروى الحديث عن شيخه بإسناده بدون زيادة الدباغ. إذا كان الكلام على الزيادة يقال خالفه ابن جريج، إذا كان الكلام على أصل الحديث يقال تابعه ابن جريج على أصل الحديث. قال: فذكر الحافظ أحمد البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. ما مقصوده لحديث ابن عيينة؟ أي بالزيادة فتدبغوه، أن ابن جريج ما ذكرها، فالبيهقي ذكر متابع لابن عيينة في الزيادة دبغوه وشاهد أيضا. قال: أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء. هذه متابعة تامة أم قاصرة لابن عيينة؟ أسامة بن زيد الليثي رواه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، هذه متابعة تامة أو قاصرة؟ هذه مثال للمتابعة القاصرة. أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، أي تابع سفيان بن عيينة عن عطاء، متابعة قاصرة لأنهم لم يشتركوا في نفس الشيء، وهي تعتبر متابعة تامة لمن؟ رواية أسامة بن زيد رواية تعتبر تابعة تامة لعمر الدينار. قال وروى بإسناده عن أسامة عن عطاء بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا شاهد. نعم هذه متابعة لأن الصحابي واحد فيكون عمرو بن دينار عطاء بن أبي رباح قد توبع أيضا من عبد الرحمن بن وعلة. لكن لعل ابن الصلاح والبيهقي وغيرهما عدوه من الشاهد لأن تلك قصة وهذه قصة أخرى. فالحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أو مر بشاة يجرونها قال: ما شأنها؟ قالوا: ميتة. قال: ألا أخذتم هذا فدبغتموه فاستمتعتم به. لها قصة أخرى. حديث ابن عباس بقصة أخرى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجلود فقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فلعله عده شاهد لاختلاف القصة، ولكن هو يعتبر من حيث اللفظ متابعة، والله أعلم. بقي ممكن أن يذكر حديث سلمة بن المحبق موجود في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ الأديم دكاته ودباغه طهوره. وجاء عن عائشة أيضا نفس الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجلد فقال: دباغه طهوره. فهذه شواهد لأن الصحابي مختلف، ولكن سمعتم أنه قد يطلقون على ذلك شاهد مع أنه متابع ماذا تسامحا، وإلا في الأصل أن الشاهد يختلف فيه صح الصحابي. قال العراقي رحمه الله تعالى: نوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قوله: مثال المتابع والشاهد، إلى أن قال انتهى. ورواية ابن جريج ليست كرواية ابن عيينة، فإن ابن جريج جعله من مسند ميمونة من رواية ابن عباس عنها لا من مسند ابن عباس، يعني ويجي لخلاف آخر في رواية ابن جريج. ابن جريج رواه ماذا ولم يذكر الدباء، وأيضا ذكره عن ابن عباس عن ميمونة. قال: فإن ابن جريج جعله من مسند ميمونة من رواية ابن عباس عنها لا من مسند ابن عباس، فيكون ابن جريج قد خالف ابن عيينة بأمرين، ما هما؟ لم يذكر الدباغ، زاد في الإسناد ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة. وقد رواه مسلم على الوجهين معا من طريق ابن عيينة. ابن عيينة نفسه قد جاء عنه رواية عن ابن عباس ورواية عن ابن عباس عن ميمونة. وقد رواه مسلم على الوجهين معا من طريق ابن عيينة فجعله من مسند ابن عباس، ومن طريق ابن جريج فجعله من مسند ميمونة. على كل أمر سهل لأنه مرسل الصحابي، حتى إن كانوا علما أنه أخذه من ميمونة فأرسله في بعض الروايات. قال: وكلام المصنف يوهم اتفاقهما في الإسناد. قال: فلنذكر مثالا اتفق الراويان له على إسناده واختلف في ذكر الدباغ، وهو ما رواه البيهقي من رواية إبراهيم بن نافع السائغ عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس ولم يذكر الدباغ، والله أعلم. إذا إبراهيم بن نافع السائغ من تابع يعني لم يذكر الدباغ، معنى أنه تابع ابن جريج على عدم ذكر الدباغ. يقول: أخذ ماذا يعرف الرجال الذين لم يحتج الشيخان بهما في صحيحهما، من يذكر الجواب؟ يعني أولا هل كيف تعرف أنهما من رجال الشيخين؟ من نظر في كتاب التهذيب، إذا رمز له بالبخاري ومسلم صار من رجالهما. أما هل كونه اعتمادا أم لا، ف يعني عامتهم احتجاجا وأما من لم يروه اعتمادا فيكون نادر. ينبهون عليه، ينبه عليه الحافظ في التهذيب، يقول لم يعتمده، أو المزي، أو كذلك من صنف في رجال البخاري ومسلم كالكلاباذي وابن منجويه وغيرهما. والحافظ قد تتبع مثال ابن الصلاح في المتابعة التامة، وقال ليس المثال منطبقا على المتابعة التامة، ثم ذكر مثالا يراجع من النفاذ. يقول قوله التفرد المطلق ما كان في أصل السند، المقصود به الصحابي والتابعين، المقصود به ما يروي عن الصحابي، وإذا تفرد التابعي صار منفردا أيضا به الصحابي. قال رحمه الله تعالى النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. قد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. قال ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصة، بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكاية، وقد قدمنا عنه عن أبي بكر الخطيب عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة. من الخطيب هنا نقل عن أهل الحديث أن زيادة من الثقة مقبولة مطلقة، وفي ذلك الموطن إذا وصل الحديث قوم أرسله آخرون نقل عن الأكثر أن الحكم لمن أرسل وليس لمن وصل، مع أن الوصل زيادة الثقة. ولذلك ابن الصلاح رأى أنه يقسم على ثلاث أقسام كما ستأتي. قال وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكم الرد كما سبق في نوع الشاب، يعني يروي حديثا معناه مخالف لما رواه، يعني روى زيادة أو زاد زيادة مخالفة لأصل الحديث الذي رواه غيره، مخالفة في المعنى، فهذا حكمها الرد، حكمه الرد لأنه ينافي أصل الحديث. الثاني أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا مقبول، يعني يتفرد بحديث بجملته فهذا مقبول، هذا مقبول إذا تفرد الثقة بحديث قبل. وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه إذا تفرد به، وهو ممن يحتمل تفرده ثقات الحفاظ الذين لم يعرف عنهم الوهم أو ليسوا معروفين بالخطأ والوهم. وسبق مثاله في نوع الشاذ، يعني لأنه تقدم معنا أن الشاذ المنكر عند ابن الصلاح إذا تفرد لمن لا يحتمل تفرده، وعلى هذا فإذا تفرد الثقة الحافظ فهو مقبول. تقدم عندما ذكر الرد على الخليلي والحاكم ذكر تفرد بعض الحفاظ في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهيبته، وحديث المغفر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأس النخل، وحديث الأعمار بن إياد ذكر الأمثلة هنالك. قال الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، يعني حديث واحد راوي أو اثنان أو نحو ذلك زادوا زيادة، وأكثر رواة لم يزيدوا تلك الزيادة. فهذه التي وقعت فيها ماذا الذي وقعت بين مرتبتين، لكن هذه الزيادة لا تخالف المعنى للحديث، لأنه جعل القسم الأول أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، أن يقع مخالفا ومنافيا، سواء كانت المخالفة والمنافاة في القسم الأول لحديث بجملته أو لزيادة، لكن المخالفة في حديث بجملته إذا كان ممن لا يحتمل تفرده رد، وإن كان من ثقة يحتمل تفرده قبل ويجمع بين الأحاديث. إذن القسم الثالث زيادة لفظة في الحديث ذكرها بعض الرواة وبعض تركها. قال مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين. وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم. أين المثال؟ أين المثال من الحديث؟ زيادة من المسلمين زادها مالك ولم يزدها عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما. وسيأتي أن قد وجد متابعات لمالك، سينبه العراقي على ذلك، ولكن من غير حفاظ، من غير حفاظ متابعات من بعض من في حفظهم شيء أو حفظه يسير. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، زيادة وجعلت تربتها لنا طهورا. وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. هذا المثال يعني لا ينطبق، لأن الروايات الأخرى من الصحابة آخرين، أما هذا الحديث حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فصعد بن طارق الأشجعي رواه بهذا اللفظ وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فليس هناك مخالفة، لأن الحديث صحابي آخر حديث حذيفة، والذي هو بلفظ وجعلت لنا أرض مسجدا وطهورا عن صحابة آخرين، عن صحابة آخرين، فهذا تفرد لحديث بجملة يعتبر، هذا التفرد يعتبر تفردا لحديث الجملة. قال فهذا وما أشبه يشبه القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ لا له، ذكر ثلاثة أقسام، هذه التي ذكرناها هنا، يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات. ها؟ لا. هذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاب، يعني حكمه الرد، يعني ما يقع ما ينفرد به الثقة إذا يقع مخالفا منافيا لما رواه. نعم هو الشاب. طيب قال وما أشبه يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما، ليس هناك مخالفة في المعنى، من حيث النظر إلى أن زيادة أشبه الأول، من حيث النظر إلى المعنى أشبه الثاني، لأنه لا مخالفة في المعنى، فصار كما لو روى حديثا جملة انفرد به. طيب ما هو صنيع المحدثين في ذلك؟ هل ينظرون إلى مجرد الزيادة ويعتبرونها مخالفة، أو لا بد أن ينظرون في المعنى؟ مجرد الزيادة يعتبرونها مخالفة حتى وإن وافقت في المعنى أو خالفت، سواء وافقت في المعنى أو خالفت، بل مجرد أن يزيد أحد الرواة زيادة وسائر الرواة لم يذكرونها يعتبروا هذا مخالفة، يعتبرون هذا مخالفة من غير نظر إلى المعنى هل هو موافق أو مخالف. كما أعدوا زيادة فليرقه في حديث الكلب، إذا ولغ الإناء في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات، قالوا لن يغسله حتى يريق الماء الذي فيه، فهذا موافق من حيث المعنى، ومع ذلك حكموا على قوله فليرقه بأنه شاذ. وكذلك إنكم سترون ربكم عيانا، زيادة عيانا حكموا عليها بالشذوذ لأنها موافقة من حيث المعنى، فإن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم يوم القيامة، فهذا عمل المحدثين. بقي المثال الأول زيادة من المسلمين قبلوها لأنه ماذا من أجل أن التكافؤ موجود وليس ولم يحصل رجحان أحد الفريقين على الآخر، من زادها على من لم يزدها أو العكس، ما حصل ذلك بل حصل التكافؤ أو التقارب في من ذكرها ومن لم يذكرها، فلذلك تقبل. لا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.